وتأدية الحج والعمرة ما في بأس إن المرأة يعني إذا حاضت وتحب أنها مثلا في رمضان أنها تصوم الشهر كله واستعملت الحبوب اللي يمنع الحيض ما في بأس هذا، أو استعملته مثلا وقت عمرها وقت حج مخافة أنها تتعوق أو تعوق رفقته، هذا لا بأس به. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز تحية المسجد وقت النهي وذلك في المسجد الحرام؟ نعم، وقت النهي اختلف العلماء في الصلاة لأن يعني فيها أحاديث ثابتة كلها في الصحيحين، حديث أبي قتادة في صحيح البخاري ومسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث أنه عليه الصلاة كذلك في الأحاديث الصحيحة أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب، وعن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس في دروم، هذا وقت نهي. فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال وقت النهي ما يصلى فيه لا ذوات الأسباب ولا غيرها، ومنهم من قال لا، النهي عن النفل المطلق. فكل من العلماء رحمهم الله أخذ ببعض هذه الأقوال، ولكن الأرجح هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وهو أنك إذا دخلت تصلي ركعتين له وقت نهي، هذا أرجح دليل. فيجوز لك إذا دخلت بعد العصر أو بعد صلاة الفجر تجلس مثلا بالحرم تصلي ركعتين بأي مسجد من المساجد، لكن الحرم عاد حرم مكة بالذات له خصوصية. فيه قول آخر إن الحرم ما في وقت نهي عنه، تصلي حتى ولو انك جالس وطلع لك بعد عصر تقوم وتصلي ما في بأس. ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. فهذا دليل على ما في وقت نهي بالنسبة للحرم، لكن اختلف العلماء في هذا، منهم من قال هذا القول وقال ما في نهي بالحرم، ومنهم من قال لا، الحديث يقول لا تمنعوا أحدا طاف وصلى، أي ركعتي الطواف، طاف وصلى الركعتين، أما غير ركعتي الطواف فهم، أما ركعتي الطواف صلها الوقت، هذا النص فيها، وأنك تصلي ركعتي الطواف بعد صلاة الفجر واللي بعد العصر ما في بأس، أما غيره النوافل تتقوم تصليها لا، فهو كغيره من المساجد، ولعلها لأرجحنا. هذا سؤال يقول: ما تفسير قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ نعم، هذا معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض. الله سبحانه وتعالى قرأنا الآيات الكريمة أن الرحمن على العرش استوى، وهو أنه فوق سماواته مستوى على عرشه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لكن المراد هو أنه إله أهل السماوات وإله أهل الأرض، فهو إله من في السماوات وإله من في الأرض، هو الله سبحانه وتعالى، هو إله الملائكة الذين في السماء ويتعبدونهم، وإله من في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو إله من في السماء وإله من في الأرض، فإنه سبحانه وتعالى إنما إلهكم إله واحد. هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء النظر إلى الرجال في التلفاز، وهل صوت المرأة عورة؟ نعم، صوت المرأة بالنسبة للأجانب عورة، ما ينبغي ترفع صوتها عند الرجال الأجانب، وكذلك إذا المرأة، الله سبحانه وتعالى يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، نهاهم النظر إلى النساء، وكذلك المؤمنات، وكل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فكذلك المرأة ما ينبغي أن تنظر إلى الرجال، لأن النساء شقائق الرجال، والفتنة تحصل من الرجال ومن النساء، فهو نهي عن النظر كل خوف الفتنة. هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان صائما ودخل المسجد وقت النهي وشرب الماء وهو قائم أو أفطر وهو قائما، هل عليه شيء؟ لا، ما في شيء، يعني دخل المسجد مثلا قبل المغرب، قبل أذان المغرب، ولا أحد أنه يركع ركعتي تحية المسجد للنهي عن هذا في الحديث، وركع ووقف، ولكنه شرب يعني بعد الأذان، بعد ما أذن شرب أو بعد ما أذن وأفطر وهو قائم، ما في بأس بهذا، النبي شرب من ماء زمزم وهو واقف، وإن كان المستحب أن الإنسان يشرب وهو جالس فهذا الأفضل، لكنه لو شرب وهو قائم فهذا لا بأس به للحاجة، لأن النبي فعله فيدل على أنه لا بأس به، لكن الأولى والأحسن أن يشرب وهو قائم. نعم. رجل عاصي وعندما دعي للحق قال إن الله لم يكتب لي الهداية فكيف نتعامل معه؟ أعوذ بالله وما يدريك، لكن هذا والعياذ بالله الله لا يحرمنا خير ما عنده. يقول الله ما كتب له الهداية، أنت تدري وش يعمل السبب للهداية. الهداية بيد الله، وتعرف لأسباب الهداية. حاول أنك تتوب إلى الله، وحاول أنك ترجع إلى الله، والله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعله. وهو يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لكن هذا من القانطين والعياذ بالله، والله يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا والعياذ بالله ضلال على ضلال، يعمل بالمعاصي والعياذ بالله ويقنط من رحمة الله، وقنوطه من رحمة الله أعظم من أي ذنب عمله. فالقنوط والعياذ بالله. أو كذلك يقابله الأمن ومكر الله. الواحد مثلا يعمل من مكر الله يقول أنا قمت اللي علي ولا على شيء والله سبحانه وتعالى. لا، خلك دواما حذر، لا تعمل مكر الله، وكذلك لا تقنط من رحمة الله. فالقنوط والأمن ينبغي يكون المؤمن في حالة بين الرجاء والخوف. فالرجاء هو إذا كنت ترجو الله سبحانه وتعالى ما قنطت من رحمته، وإذا كنت تخافه ما أمنت مكره. فالرجاء والخوف ينبغي أن يكون للمؤمن متساويان. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إنه ينبغي أن يكون الخوف والرجاء للمؤمن مثل جناح الطائر، الجناحين حقات الطائر، ما يكون واحد أفضل من هذه، متساويات. خلقنا الله سبحانه وتعالى على حد سواء، فهكذا ينبغي لك بين الخوف والرجاء. إذا تذكرت أفعالك أنت وتذكرت تقصيرك، ولك تخاف الله وتراقبه وتخاف من عقوبته، وإذا تذكرت فضله ورحمته طمعت فيما عنده سبحانه وتعالى، فيكون رجاك ورحمته وخوفك من ذنوبك متساويات، لا يطغى أحدهم. لأنك انطغى وزاد وكثر عندك مثلا اليأس والعياذ بالله، إنه لا ييأس من روح الله إلا قوم الكافرون. وإن كان مثلا الأمن فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون. فلا يغلب عليك لا ولا يغلب عليك هذا، يكون الرجاء والخوف متساويات عندك إلا في حالة، وهو أن الإنسان إذا اقترب أجله وأحس بالموت ينبغي له يغلب جانب الرجاء، لأنه الآن انتهت حياته ولا بقي إلا ما عند الله، فيظن بالله الخير ويغلب على ظنه إن شاء الله رحمة الله. فهذا لأن الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لكن في حال صحك ونشاطك لا، كل خايف الراجل. وفي حال إنك مثلا أقرب الموت منك وأحسيت بالموت لا، غلب رحمة الله ويرجى رحمة الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن رحمته وسعت كل شيء. فهذا في هذا المقام، لكن في مقام صحك ونشاطك لا، الخوف والرجاء خليهم متساويات. نعم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الثياب التي فيها صور؟ ما ينبغي لبس اللي فيها صور، لسيمة الصلاة. نعم، الصورة إذا كانت بالثوب ولا بالوسادة ولا بالفراش هذه معفو عنه، بمعنى أنها تمتهن. إذا كانت تمتهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عنده خرقة وكانت تحطها عائشة ستر، أمر أن تمزقها وتحطها وسائل علشان إهانة الصورة اللي فيها. فإذا عملت من باب الإهانة فهذا لا بأس، أما أنك تصلي في الصور لا، هذا ما ينبغي. هذا الشخص يقول: حدث لي وأن تصادمت سيارتي مع سيارة رجل آخر، وكان معي رجلين، فمات الرجلان بسبب الحادث، هل علي شيء؟ إذا كان السبب منك أنت، نعم، فهذا لا شك أنه يجب عليك الدية وتجب عليك الكفارة. أو الخطأ مشترك يجب عليك. فإن كان ما منك أنت أي خطأ، وأنه على ما يعبرون فيه اللي يحققون في الحوادث يقول 100% على فلان وأنت مالك أي دخل، فلا عليك شيء. فإن كان لا، أنك حاصل لك مشاركة وين قلت، فيجب عليك أن تصوم شهرين عن كل واحد توفي معك كفارة. أما أديها هذا الشيء، أديها بيطلبون بها، هذا حلو يسمعون عنها، لكنك اللي يجب عليك فيما بينك وبين الله. أما اللي بينك وبين الناس أديه، يمكن يأخذون منك يمكن يعفون عنك، لكن اللي بينك وبين الله الكفارة. والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ربما أن الرقبة غير موجودة ما بقي إلا صيام شهرين متتابعين لكل واحد من اللي ماتوا معك. نعم. هذا نفس السائل يقول: هل يجوز لأقربائه من أمه أو أخته مشاركة معه في الصيام؟ ايش؟ هل يجوز من اقربائه؟ ايه؟ سواء من امه او لا لا يساعدونه بالصيام؟ ايه؟ لا لا لا واجب عليه. نعم. سؤال يقول ما حكم قول الشخص لولا الله وفلان؟ هذا ما ينبغي ان يقال، هذا نوع من انواع الشرك الاصغر. لولا الله وفلان او مثل الحلف بغير الله والامانه والكعبه ونحو ذلك والنبي، هذه من انواع الشرك الاصغر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، وقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فالحلف بغير الله كذلك، اذا قلت مثلا لولا الله وفلان، النبي عليه الصلاه والسلام انكر هذا وقال، ولما قال له رجل الله وانت قال اجعلتني لله ندا، لما قال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، لان الواو تقتضي التشريك، ولا يجوز انك ان تكون شريكا لله في شيء من الامور كلها. الله وحده لا شريك له في كل شيء، في عبادته وفي تصرفاته وفي اعماله سبحانه وتعالى. الرزق بيده، ما حد يشاركه في رزق العباد، العباد له، ما حد يركع ولا يسجد الا لله سبحانه وتعالى. فاذا قلت مثلا لولا الله وانت، ولا مثلا ما شاء الله وشئت، هذا من المنهي عنه، وجعله العلماء من قسم الشرك الاصغر الذي منهي عنه. والشرك الاصغر والعياذ بالله امره كبير، وان كان الشرك الاكبر اعظم منه، لكن الشرك الاصغر اعظم من كبائر الذنوب. نعم. هذا سائل يقول ما حكم من احرم لابنه عند الميقات فلما دخل مكه فسخ الابن احرامه ولم يؤدي العمره؟ ايش ما حكم من احرم لابنه عند الميقات؟ إيه؟ فلما دخل مكة فسخ إحرامه، فسخ ابنه الإحرام، إيه؟ ولم يؤدي العمرة. ما يجوز ما دامت أنه أحرم له، ما يجوز يتحلل منه، لابد أنه يطوفه ويسحابه ويقصر له مثل ما يعمل لنفسه. ولا يجوز لأي إنسان يدخل بالعمرة أو بالحج ويتحلل منها إلا لأمر ضروري مثل المحصر أو من مرض ولا يستطيع، في البحشات يتحلل. ما مثل هذا انه بعض الناس، وهذا يحصل من بعض الناس الله يهديهم، يتساهلون يجيب عياله مثلا ويحرم لهم بالميقات، من الى منه تأذت امهم ولا تأذه، قال لا بلاش من الاحرام، هون عنه ما تقدر تهون، ما دام دخلوا في الاحرام يجب عليك ان تكمل لهم الطواف والسعي والتقصير، ولا يجوز لك انك تفسخ احرامهم الا بعد ما يتحللوا من الطواف ومن السعي ومن التقصير. نعم. هذا سيد يقول هل يجوز للمرأة المحرمة الاكتحال؟ الاكتحال ما في بأس. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.